بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن. وأتى فريق ثم قال: ألا اسمعوا، قد جئتكم من مطلع الإيمان، من أرض طيبة، من مهاجر أحمد، بالحق والبرهان والتبيان. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن. مع فطرة الرحمن دل جلاله وصريح عقلي فاعتنى ببيان. فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيمان. شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان. بل كل معبود سواه فباطل، من عرشه حتى الحضيض الدان. وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قام في القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصنان. والناس بعد فمشرك بإلهه، أو ذو ابتداع أو له الوصفان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا، لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. بارك الله فيك. أيها الأحبة، هذه بداية الحديث عن الركب الخامس وخامس الخصوم، وهو الركب الناجي الذي عرف الحق لأهله وعرف من أين يؤخذ الحق فسلك ذلك السبيل ووفقه الله سبحانه وتعالى إليه. أيها الأحبة، لا أخفيكم أن ما مر من معالجة لأقوال أولئك الزنادقة وتصوير مذهبهم والحديث عن شأنهم إنه ممرضة للقلب، وإن النفس منقبضة في الحديث عنهم، لا بارك الله فيهم ولا كثر منهم، ولكنها ظاهرة أيها الأحبة، موجودة في الحياة البشرية، ولا نقول إنها أقوال عفى عليها الزمن وكما يقولون أكل عليها الدهر وشرب. إنما هذه الأقوال وهذه المذاهب، وإن كان ابتدعوها أولئك القدامى، إلا أنه لا زال وإلى وقتنا الحاضر وبين ظهرانينا من يردد تلك الأفكار ويؤمن بها ويرى أنها الحق، ويطعن في الدعوة إلى السنة والجماعة وإلى عقيدتهم، ويلمزها بأبشع الصور وأشنع الأقوال. أيها الأحبة، إلا أن في ذلك خير كثير. أولا، أن الإنسان حينما ينظر إلى متاهات البشرية وإلى ما تجره عقولهم من ضياع وتيه، حينما يبتعدون عن منهج الرحمن والمنهج الرباني، يعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بتوفيقه إلى تعظيم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى اعتقاد أن الحق لا يمكن أن يوصل إليه إلا بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العالمين العاملين بما ورد في نصوص الكتاب والسنة. أيضا أيها الأحبة، لا شك إن من المجاهدة في سبيل الله عز وجل والدفاع والذود عن حمى هذه العقيدة أن من ذلك هو معرفة ما عند الخصوم ومقارعتهم ورد شبهاتهم وبيان بطلانها وما يترتب عليها من انحراف ومن انحراف وضياع. فهذه كلها من الأمور التي تهون على القلب أن يتحدث في تلك الأمور وإن كانت على القلب والله ليست من هينة، لكننا ولله الحمد قد أعان الله على المرور بتلك الأقوال، وإن كنا سنضطر آسفين إلى الإشارة إلى شيء منها فيما سيأتي من الكلام في تصوير تلك المذاهب، إلا أننا بدأنا ولله الحمد من هذه الليلة في بيان وصف ذلك الركب الناجي، الركب الذين عرفوا الحق وسألوا الله سبحانه وتعالى أن يسلك بهم سبيله، وهو ركب الإيمان وعسكر القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا منهم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أربعة أصناف من الخصوم الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كانوا جميعا يبحثون كما زعموا عن الحق ولكن من غير مصدره، قال أتى الركب الخامس الركب الأخير من هذه الطوائف الباحثة، قال وأتى فريق ثم قال ألا اسمعوا قد جئتكم من مطلع الإيمان، من أرض طيبة، من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان، سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه صلى الله عليه وآله وسلم ومحكم القرآن. ينادي الناس إلى الطريق الصحيح الذي أرشده الله سبحانه وتعالى عليه، فقال جئتكم من أرض طيبة من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والبرهان الواضح البين الذي لا عوج فيه ولا أنت، الواضح الذي يخاطب العقول مباشرة. قال يقول سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن، مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاعتلى بنياني. الوحي وتأييد الفطرة الصافية مع العقل السليم كلها تدل على الحق بشتى وسائله. قد يقول قائل ما منزلة العقل من بين وسائل المعرفة، وهل للعقل مكانة عند أهل السنة والجماعة في المعرفة أم لا؟ وذلك حق للسائل أن يتساءل هذا السؤال، لأننا في أثناء حديثنا والمعروف عن الحديث عن الفرق الضالة أنها اعتمدت على عقولها في سبيل الوصول إلى المعرفة، فدلتهم تلك العقول إلى ما مر معنا نماذج منه تبين على الانحراف والضلال والعياذ بالله. فقد يقول قائل ما دام أن العقل هذه نهاية السالف في طلب المعرفة منه، فما قيمة العقل إذن في ميزان الشرع وعند أهل السنة والجماعة؟ والجواب على هذا أيها الأحبة كما لا يخفى، كما لا يخفى على عاقل أيها الأحبة أن العقل نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على البشرية، بل ميز الله سبحانه وتعالى بالعقل الإنسان وشرفه وأكرمه على سائر المخلوقات بهذا العقل الذي خص به المكلف. هذا جانب. الجانب الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد ربط التكليف بالعقل، فلا تكليف بتكاليف الشرع وبالأوامر والنواهي إلا إذا كان العقل حاضرا. وإذا عدم العقل إما لصغره أو لجنون أو لغير ذلك من الأسباب فالتكاليف الشرعية مرفوعة عن هذا الإنسان حتى يرد ويرد ويعود إليه عقلها أو يصل إلى العقل الذي يمكن أن يميز به بين الحق والباطل. هذا جانب. الجانب الثاني أنه من المعلوم أن أقسام العلوم من حيث إدراك العقول لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العلوم الضرورية، وهي التي لا يمكن التشكيك فيها ولا يمكن لأحد أن يجادل فيها، وهي اللازمة لجميع العقلاء بشتى يعني فطرهم ومعلوماتهم ومذاهبهم وغير ذلك، الأمور التي لا إشكال فيها ولا جدال بين جميع العقلاء البتة، وهي الأمور المسلمة التي لا جدال فيها. ويضربون على ذلك أمثلة كقولهم بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن استحالة الجمع بين النقيضين أو رفعهما أو غير ذلك من الأمور البدهية التي تسمى بالعلوم الضرورية البدهية التي لا يختلف فيها العقلاء. فهذا ضرب من أضرب العلم، وهذه هي التي أجمع عليها العقلاء، ومن شكك فيها أو نازع فيها أو جادل فيها فإنه متهم في عقله، وليس أهلا لأن يجادل وأن تقام الأدلة والبراهين على صحة ذلك، لأن هذه من الأمور المسلمات التي لا جدل فيها ولا نقاش. النوع الثاني وهي العلوم النظرية، التي تكتسب بالنظر والاستدلال، وهي على نوعين. نوع يتمحض النظر فيه للعقل كعلوم الصناعات والطب وعلوم الآلة وغيرها، هذه كلها منصبة على معرفة العقل والنظر والتدبر والاستنتاج والبحث، وحتى يصل الإنسان إلى ما فيها من حقائق علمية ونظريات يدل عليها هذا العقل البشري. أما النوع الثاني فهو نوع يكون بإعمال العقل في النظر في الدليل الشرعي، وبذل الوسع لإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن إعمال العقل في الدليل الشرعي كصحة التثبت، من هذا الدليل في صحة الاستدلال به، في صحة ثبوته وصحة الدلالة فيه ودلالته على المسألة المتنازع فيها، وعلى الاستنتاجات والفوائد التي تستنبط من هذا الدليل، إضافة إلى التجميع بين الأدلة والنظر فيها وقياس الأشباه والنظائر وغير ذلك من إعمال العقول في النظر في الأدلة الشرعية للوصول إلى الحقائق الدينية التي دلت عليها هذه النصوص. وحينما ينظر الإنسان إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أن الله تعالى قد أمر في غير ما آية في القرآن الكريم بالنظر والاستدلال والتعقل والتدبر والتفكر، وهذه كلها في إعمال من إعمال العقل. وإعمال العقل يكون في هذا الكون الفسيح، فتدبر والنظر فيه هذا مما يدل على خالقه وموجده سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. وكذلك إعمال العقل في الوحي الرباني الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به على البشرية، إيمانا وعملا واستنباطا وتدبرا وتفهما إلى غير ذلك من إعمال العقول في الأدلة الشرعية. هذا أيضا ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النوع الثاني من أنواع العلوم. أما النوع الثالث فهي العلوم الغيبية، وهذه لا يمكن للعقل أن يصل إليها بعيدا عن الوحي البتة، لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق خبر الصادق، إلا عن طريق الخبر الصادق من كتاب الله تعالى أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الجوانب التفصيلية. يدخل في هذا النوع الثالث من أنواع العلوم المسائل الاعتقادية من حيث الجملة، وإن كان العقل يدل عليها من حيث العموم ومن حيث الجملة، أما على سبيل التفصيل فإنه لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا عن طريق الخبر الصادق من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ودور العقل هنا هو الاتباع والانصياع والتفهم والتدبر والانقياد لما صح به الخبر من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر لنا الفرق بين منزلة العقل عند أهل السنة والجماعة وبين منزلة أولئك الذين قدسوا العقل وجعلوه هو المقدم على الوحي وجعلوه هو الحكم على الوحي، فحكموا نصوص الكتاب والسنة على عقولهم وجعلوها هي الأصل، أما الكتاب والسنة فإنما تحاكم إلى ما ظنوه من العقول، وردوا كثيرا من نصوص الكتاب والسنة في ظنهم أن ذلك مخالفا لما دلت عليه العقول. فالخلاصة أن العقل مصدر من مصادر المعرفة، لكن ليس له هيئة الاستقلال، بل يحتاج إلى الشرع، إلى توجيه الشرع وإلى دلالة الشرع وإلى ضبط الشرع له حتى يصل إلى النتائج المثمرة، وأن يعمل العقل في مجاله الذي يبدع فيه، أما إذا أعمل في غير مجاله فإنه بدل أن يكون نعمة أنعم الله بها على الإنسان قد يكون نقمة وسببا والعياذ بالله إلى الهلاك والانحراف والقول في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. فهو من أدلة المعرفة العامة ومن أدلة المعرفة الدينية خاصة، إلا أن الوحي جاء بالأدلة العقلية صافية من كل كدر، ولمسائل الاعتقاد جاءت أيضا مفصلة لما يمكن أن يدل عليه العقل بإجمال من غير تفصيل ولا إيضاح ودقة في ذلك. وعليه فإن العقل تابع للشرع، يتفهم هذا الشرع ويعرف حقيقته ويعرف ما دل عليه ويعمله في الواقع العملي، في الواقع التطبيقي في حياة الإنسان، وهذا هو دور العقل عند أهل السنة والجماعة. أما أولئك فجعله هو المقدم على كل شيء وظنوا أن ذلك يمكن أن يوصل إلى المعرفة وإلى اليقين من غير رجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورأينا ثمار ذلك الابتعاد وثمار ذلك الانحراف. فلا إفراط ولا تفريط، مع أن هناك طوائف خلعت العقل جانبا و أظنت أنه لا دلالة العقل البتة في الوصول إلى المعرفة، وهذا أيضا تفريط في نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى على بني الإنسان وعلى البشرية جمعا. والخلل والخطأ إنما جاء من الخلقة الثابتة التي يجب ألا تغيب عن أذهاننا، أن ما زعمه المتكلمون من أن أدلة الشرع أدلة نقلية سمعية فقط ليس فيها دلالة عقلية، هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح هي أدلة نقلية نعم وأدلة عقلية أيضا في نفس الوقت. فالقرآن الكريم جاء بالبراهين العقلية الصافية التي لم تكدرها الأهواء، ولذلك خاطب الله سبحانه وتعالى الكريم خاطب العقل البشري مباشرة بدلالات عقلية لا يمكن للعقل السليم إلا أن يستسلم لها وأن ينقاد لها وأن لا يعارضها. فزعم المتكلمين بأن النصوص الشرعية لا دلالة فيها للعقل هذا زعم باطل لا حقيقة له، وإنما الدلالة العقلية الصافية من كل كدر هي ما وردت به النصوص الشرعية، فهي أدلة عقلية وأدلة شرعية في نفس الوقت، ولا نريد أن نسترسل في الحديث في هذا الموضوع. هذا بالنسبة للعقل. أما بالنسبة للمصدر الرابع الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاعتلى بنياني، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. يقول الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والفطرة في معناها اللغوي ترجع إلى التشقق والانفطار، وفي ذلك ورد سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت أي تشققت. وكذلك ترجع مادة الفطرة من حيث المعنى اللغوي إلى الابتداء، الابتداء والاختراع والخلقة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا ابتدأتها. فعرفت معنى الفطرة. الفطرة في أصلها هي معنى الابتداء والاختراع، الابتداء والاختراع. هذه معاني الفطرة من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فللعلماء فيها كلام طويل. أصحها أن الفطرة هي الإسلام، أصحها أن الفطرة هي الإسلام. يدل على ذلك هذه الآية التي أشرنا إليها آنفا في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. هذا الدين هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ثم قال: ذلك الدين القيم. هذه الفطرة هي الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويبين هذا ويفسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ هل ترى فيها جدعاء؟ أي هل ترى فيها من عيب خلقي، من عيب من العيوب التي يفعلها الناس ويعيبونها به من جدع لأذنها أو غير ذلك من الأعلام من الأعمال. وكذلك جاءت الأحاديث والروايات الأخرى تفسر هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ما من مولود أو كل مولود يولد على الفطرة. جاء في بعض الروايات الصحيحة: يولد على الملة، فدل على أن الفطرة هي الملة. وجاءت بعض الروايات أصرح من هذه في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على هذه الملة، على هذه الملة. فدل ذلك دلالة قاطعة على أن الفطرة المقصودة في هذا الحديث، والفطرة بإطلاق هي هذا الدين من حيث الجملة، هي هذا الدين والاستسلام والتوحيد لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض العلماء معاني أخرى للفطرة، ولكن هذا هو أرجحها وعليه الدليل، ولعلنا لسنا في حاجة إلى تفصيل هذه المسألة، ويمكن أن تمر علينا في ما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى. من هذه المعاني قالوا أنها أصل الفطرة هي السلامة من المعرفة والأفكار الكلية، أصل الخلقة يعني والابتداء. ومنهم من قال إن المراد العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم وهم في ظهور في ظهر أبيهم في عالم الذر. ومنهم من قال بأنها البداءة التي ابتدأهم الله سبحانه وتعالى عليها من الحياة والممات والسعادة والشقاوة وغير ذلك من المعاني التي لا تخفى. الشاهد أن الفطرة وسيلة من وسائل المعرفة، والفطرة السليمة دالة على التوحيد بأنواعه الثلاثة، على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد الإلهية. ولعله إن شاء الله سيأتي في الكلام ما يبين ذلك في حينه إن شاء الله. فنعود إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، يقول: سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن، فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاعتلى بنياني. قال: فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني. فيعني توافقت وسائل المعرفة الحقة، الوحي الصريح، الوحي الصريح والفطرة الصافية والعقل السليم، والعقل السليم. وهذه كلها من وسائل المعرفة كما قلنا، وكلها لا يمكن أن يعارض بعضها بعضا البتة، لا يمكن أن يعارض بعضها بعضا البتة. فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني. شهدوا هؤلاء الشهود الثلاثة الوحي بشطريه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والفطرة صافية نظيفة، والعقل السليم. شهدوا ثلاثتهم بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، شهدوا على توحيد الربوبية بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، ألا له الخلق والأمر. وهذا هو معنى توحيد الربوبية، هو تفرد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه وسائل المعرفة الثلاثة كلها دالة دلالة صريحة وواضحة وجلية على إثباتها، على إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، فالخلق متعلق به تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك، والأمر متعلق به تفرد الله سبحانه وتعالى بالسلطان، تفرد الله سبحانه وتعالى بالسلطان. شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهو الإله الحق لا معبود، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، وهذا أيضا إشارة المصنف رحمه الله تعالى بأن العقل، بأن الوحي الصريح والفطرة الصافية والعقل السليم أيضا تقر وتشهد بألوهية الله سبحانه وتعالى، بأن الله هو الإله الحق لا معبود له، لا معبود إلا وجهه سبحانه وتعالى الأعلى العظيم الشامل. بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. قال وهو الإله الحق سبحانه وتعالى لا معبود إلا وجهه، لا معبود إلا هو، لا إله إلا الله، لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان. بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى مهما عظم فإن عبادته باطلة، وإن كان هذا المعبود عرش الرحمن سبحانه وتعالى وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق، أعظم المخلوقات على الإطلاق هو عرش الرحمن. فلو أن عابدا عبد عرش الرحمن الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عظيم وبأنه مجيد، لو عبد العرش فإنه يكون عابدا لمخلوق، عابدا لغير الله سبحانه وتعالى، ويكون بذلك مشركا، ويكون بذلك مشركا. فيقول بل كل معبود سواه فباطل من عرشه، يعني لو عبد الإنسان أعظم المخلوقات على الإطلاق وهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى حتى الحضيض الداني وهو أدنى شيء يمكن أن يكون من المخلوقات. قال بعد أن أشار إلى توحيد الإلهية وأرجع الحديث عن توحيد الأسماء والصفات، ودلت عليه أيضا، دل عليه الوحي الرباني بشقيه، ودلت عليه الفطرة، ودل عليه العقل السليم أيضا. وقد مر معنا بعض الإشارات إلى هذا كما في صفة العلو وقول الهمداني لأبي المعالي الجويني في نفيه لصفة العلو كما مر معنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت حقيقة التعبد لله سبحانه وتعالى والعبادة، فيبين أن أركان العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى هما ركنان، كما غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى. فالعبادة لا تكون إلا بكمال الحب للمعبود سبحانه وتعالى، حب التأله والتعلق مع كمال الذل والانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى. فلا يكون العبد عابدا حقيقة إلا إذا أحب قلبه من كل قلبه ولم يتعلق قلبه بسوى الله سبحانه وتعالى، ثم ظهر ذلك في تذلل جوارحه وانقيادها وخشوعها لله سبحانه وتعالى. فيقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، لأنه لا يكفي الحب فقط من غير تذلل الانقياد لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان ولله مثل الأعلى، الإنسان قد يحب ولكن لا ينقاد، وهو في هذه الحالة ليس عابدا العبودية الحقة. وقد يذل العبد وينقاد لغيره من غير محبة، وهذه أيضا لا تكون عبودية. فالإنسان قد يحب أباه ويحب أخاه ويحب قريبه ويحب فقيلته ويحب بعض المخلوقين حبا جما ويتعلق القلب ذلك، لكنه لا يتذلل له ولا ينقاد له، فإنه في هذا لا يكون قد أتى بكمال الحب وتعبد والتذلل الكامل. كما أن العبد قد يذل وينقاد ويطيع لسيده وآمره وناهيه من غير محبة له، وإنما لجبروته وتسلطه عليه، فينقاد لأوامره ويتذلل له ويكون عبدا ذليلا له في هذا المعنى، لكنه لم يحقق معنى العبودية. فلا تكون العبودية كاملة إلا إذا اجتمع فيها غاية الحب مع غاية الذل والانقياد، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا تكون البتة إلا لله سبحانه وتعالى. وكمال الذل يعبر عنه بعض العلماء بالتفصيل، وهو الخوف والرجاء، يكون خائفا من ذنبه راجيا لله سبحانه وتعالى، منقادا طبعا لأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، وهذا هو غاية الذل لله سبحانه وتعالى. فأركان العبادة كما أشار إليه المصنفون ركنان: غاية الحب مع غاية الذل، ومن العلماء من يقول إنها غاية المحبة مع غاية الخوف والرجاء لله سبحانه وتعالى، ومؤداهما واحد في هذه الوصف. قال: فعليهما على هذين الركنين، وهو غاية الحب وغاية الذل، فعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت الخطبان. يعني كل إنسان يدعي أن المحبة هي غاية العبودية لله عز وجل من غير انقياد، الله سبحانه وتعالى كذب الأدعياء الذين ادعوا المحبة لله عز وجل والتعبد له عز وجل من غير انقياد لأمره سبحانه وتعالى، فقال عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة الصادقة لله سبحانه وتعالى تستلزم الطاعة والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، أما دعوة المحبة من غير طاعة لله عز وجل فهي دعوة تدل على كذب تلك المحبة وعدم صدقها. قال: ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. مدار ذلك الطاعة والتذلل ليس بالهوى والشيطان، باختراعات الإنسان أن يخترع له طريقا يسلكه من أجل تحقيق هذه العبودية المزعومة لله سبحانه وتعالى، إنما المدار مدار التذلل والانقياد لله عز وجل هو الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بالهوى والنفس والشيطان. قال رحمه الله تعالى: فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. وهذه إشارة إلى شرطي العبودية الحق لله سبحانه وتعالى، لا بد من الإخلاص والإحسان، لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في ذلك، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وليست المسألة بهوى النفس والشيطان كما تقدم. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والناس بعد فمشرك بإلهه أو ابتداء أو له الوصال، نسأل الله العافية والسلام. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ابتداء أو له الوصال. الناس على ثلاثة أنواع: إما مشرك بالله وهو من لم يحقق شرط الإخلاص لله عز وجل، الشرط الأول في عبادته لم يحقق الإخلاص فهذا مشرك، سواء كان من الشرك الخبيث أو الشرك الجلي، الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. والناس بعد إذا لم يتحقق الإخلاص فمشرك بإلهه أو بابتداع، وهو من كان مخلصا لله عز وجل ولكنه على غير سبيل، على غير سنة، عبد الله على غير بصيرة، على غير سنة، على غير ما ورد به النص، وإنما ببدعة، فهذا مبتدع، إما مشرك أو مبتدع والعياذ بالله. والثالث وهو أسوأهما من جمع بين الشرفين، بين الإشراك والابتداع، فأشرك لم يكن مخلصا وابتدع لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به أو أمر. وهذا هو ما يبينه ويفسره لنا قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، إن العمل إذا لم يكن خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة، أن يكون على السنة. والشواهد في القرآن والسنة على هذا كثيرة جدا. قال الله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله، أخلص في عبادته لله عز وجل، وهو محسن متبع لسنة، ليست العبادة بالهوى، العبادة توقيفية إنما تكون على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قوله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه من هم يحزنون. هذه في البقرة الأولى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. في كلا الآيتين يبين ضرورة الاستسلام والانقياد، استسلام الوجه لله عز وجل، وهذا هو معنى الإخلاص والإحسان، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك في العبادة. ويقول عز وجل أيضا في الآية الثالثة: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا أي لا أحسن، لا أحد أحسن تعبدا وتدينا لمن توفرت فيه هذه الشروط، أسلم وجهه لله وهو محسن، ثم نص على الاتباع أيضا في قوله: واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد جاءت النصوص الصريحة في الأمر بالإخلاص، وأنه لا ينظر في العبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، جاء في ذلك أحاديث كثيرة، وجاءت آيات صريحة في ذلك: ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين، وغيرها بما لا يقصى على أمثالكم. منها حديث الصحيحين وسؤال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أسأل الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك بما رأيت من حبك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اللهم اجعله طيبا نافعا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة كما لا يخفى على أمثال. أما الشرط الثاني والاتباع فأيضا جاءت النصوص الكثيرة دالة على ذلك، ومن ذلك تلك الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مجمع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام في معرض تلك الخطبة: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والحديث أصله في الصحيحين. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا. فنعود إلى قول المصنف رحمه الله تعالى حيث يقول: والناس بعد فمشرك بإلهه. وقلنا هذا في من افتقد الشرط الأول وهو الإخلاص، أو لابتداع وهو من افتقد الشرط الثاني وهو الاتباع، أو له الوصفان من اجتمع فيه عدم الإخلاص وعدم الاتباع وهو الاتباع صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطاعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى، وليست المسألة عنده بكثرة العبادة، إنما بأحسنها وأكثرها إخلاصا عنده سبحانه وتعالى. ثم أقول إنما هي بأكثرها إخلاصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة، من الاجتهاد في البدعة. قال: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه، النظر إلى الإحسان وهو المتابعة مع الإيمان، وهذا شرط أساس، شرط التوحيد والإيمان شرط أساس في كل عبادة. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى عمل العبد إلا بعد تحقيق التوحيد والإيمان، إلا بعد أن يحقق الإنسان التوحيد والإيمان، وهذا يدل على أهمية التوحيد ومنزلته بين سائر العلوم. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. يعمل من الصالحات بشرط الإيمان وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضيع أجره وعمله وسعيه، فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ويقول عز وجل أيضا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. فالعارفون الذين عرفوا الله حق المعرفة وعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى وعرفوا الطريق الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى مرادهم إحسانه، يجتهدون في أن تكون عبادتهم على ما يريد الله سبحانه وتعالى، على ما يرضي الله، على وفق السنة، على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. قال: والجاهلون عموا عن الإحسان. أما الجاهلون فإنهم نسأل الله العافية والسلامة غفلوا عن جانب اشتراط الإحسان في التعبد، اشتراط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا لعقولهم واجتهاداتهم العنان في أن يقترح الإنسان وأن يجتهد وأن يخترع عبادة يتقرب إليها، يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ما استحسنت من ذلك عقولهم من غير اشتراط أن تكون على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذه عبادة مردودة، عبادة مردودة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسبب عدم تحقق احد الشرطين، اما اما بسبب عدم اخلاص الايمان لله عز وجل وتحقيق الاخلاص لله عز وجل، او بسبب كونه على غير هدى من الله سبحانه وتعالى، فمآله الى الرد وعدم القبول، نسأل الله العافية والسلام. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن دلالة الوحي الرباني والعقل والفطرة على النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. فيقول المصنف: وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان، وهو العليم يرى يسمع خلقه من فوق عرش فوق ست سمان، فيرى دبيب النمل في غسق الجزاء، ويرى كذاك تقلب الأجزان، وضجيج أصوات العباد بسمعه، ولديه لا تتشابه الصوتان، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير اقتسام، بل يستوي في علمه الجان مع الطافي وذو الاسرار والنعمان، وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كلي فيكون موجودا به الأعيان. بارك الله فيك. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن توحيد الأسماء والصفات لله عز وجل، فيقول إن هؤلاء الشهود الثلاثة شهدوا أيضا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان، لأن الله سميع بسمع بصير ببصر، هما صفتان لله سبحانه وتعالى، كما يدل على ذلك قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. ومعلوم أيها الأحبة أن الأسماء لله سبحانه وتعالى يشتق له منها صفات، يشتق له منها صفات ولا أس، فالصفات لا يلزم أن يشتق لله سبحانه وتعالى منها أسماء، لا يلزم، بل لا يشتق لله سبحانه وتعالى من الصفات أسماء، فالأسماء توقيفية والصفات مشتقة منها، فليس هناك اسم من أسماء الله عز وجل إلا وهو دال على نعت وعلى صفة وعلى معنى قائم بالله سبحانه وتعالى، ولا عكس، أي ليس كل صفة يشتق لله سبحانه وتعالى منها اسم. فهنا في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر اسمين من أسمائه الحسنى وهما السميع والبصير، والله ولله سبحانه وتعالى منهما يشتق له سبحانه وتعالى منهما صفة السمع والبصر، فلا يكون سميعا إلا ذو سمع، ولا يكون بصيرا إلا ذو بصر سبحانه وتعالى. وهذا ما خالف به المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون ما دلت عليه من معاني وصفات، وهذا بناء على مذهبهم في قولهم بأن أسماء الله سبحانه وتعالى جامدة وليست مشتقة، فلذلك لا يشتقون لله سبحانه وتعالى من تلك الأسماء صفات، ولا يثبتون لله سبحانه وتعالى منها الصفات، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. أما المصنف رحمه الله تعالى فقد نص على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات المشتقة من أسمائه الحسنى عز وجل، فقال وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان، فذو سمع وذو بصر مأخوذ من إثبات الاسمين لله عز وجل في قوله عز وجل وهو السميع البصير. ثم أشار إلى صفة العلو لله سبحانه وتعالى، قال وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان، وهو العلي سبحانه وتعالى وله العلو المطلق، العلو بجميع معانيه، علو القدر عز وجل وعلو القهر سبحانه وتعالى وهو قاهر فوق عباده، وعلو الذات وهو العالي فوق خلقه سبحانه وتعالى. وهو العلي وعلوه سبحانه وتعالى لا يترتب عليه ألا يسمع خلقه أو يراه. قال وهو العلي ومع علوه سبحانه وتعالى يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمانية. يدل على هذا قوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله فوق ست فوق من فوق عرش فوق ست ثماني فهذه نتوقف مع ذلك. الحمد لله. يقول رحمه الله تعالى وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثماني. ذكرنا فيما تقدم يعني المراد بالعلو هنا هو العلو المطلق لله عز وجل بجميع أنواعه. والعلو الأول والثاني يقر به المتكلمون، أما العلو الثالث فهو علو ذات الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فهذا الذي ينكرونه ويردونه. ولذلك قال هنا يرى ويسمع خلقه من فوق عرشه من فوق عرش، وهذا إشارة إلى علو ذات الله سبحانه وتعالى فوق ست ثماني. يعني المراد في قوله هنا فوق ست ثماني الأصل أن يقول فوق ست وثمان، وحذفت الواو هنا لضرورة الشاذ، والمراد الجمع ست وثمان فتكون أربع عشرة وهي السماوات السبع والأراضون السبع. فيرى سبحانه وتعالى وهو على عرشه ما تحت الأرض السابعة، هذا معنى البيت هنا فوق ست ثمان يعني فوق ست وثمان يعني الأربع عشرة طبقة من طبقات السماوات السبع وطبقات الأرض السبع ومجموعها أربع عشرة طبقة. فالله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. ولذلك قال فيرى دبيب النمل في غسق الدجى ويرى كذاك تقلب الأجفان سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة. فكذلك يرى دبيب النمل وهو فوق سبع سماوات فوق عرشه سبحانه وتعالى يرى دبيب النمل في غسق الدجى في ظلمة الليل، ويرى كذلك تقلب الأجفان سبحانه وتعالى وضجيج أصوات العباد بسمعه ولديه لا تتشابه الصوتان. وأيضا يسمع سبحانه وتعالى ضجيج عباده واختلاط أصواتهم لا تختلط عليه الألسن سبحانه وتعالى، ولا يمنع ذلك من معرفة وسمع دعاء عباده وتضرعهم وكلامهم سبحانه وتعالى باختلاف ألسنتهم ويعني ضجيجهم ودعائهم. يقول الله عز وجل أمن يملك السمع والأبصار ويقول والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ويقول سبحانه وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وغيرها من النصوص الدالة على ذلك. وبهذا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يعني بعض الأسئلة على سبيل الإيجاز، بعض الأسئلة يمكن إن شاء الله خلال ما يأتي من دروس إجابة عليها لأنها تتعلق بموضوع الأسماء الحسنى لله عز وجل، ونحن في أول الحديث عنها. لكن هنا سائل يقول نرجو إعادة أسماء الطوائف الضالة التي ذكرها الناظم، أتمنى ذكرها باختصار وذكر اعتقادها. أظن ذكرناها أكثر من مرة في الطائفة الأولى الاتحادية الذين قالوا بالاتحاد بين الخالق والمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا، والطائفة الثانية أهل الحلول قائلون بالحلول، وهم على طائفتين كما مر معنا القائلون بالحلول الخاص وبالحلول العام، والجهمية من القائلين بالحلول العام فهم أكثر من النصارى القائلين بالحلول الخاص. أما الطائفة الثالثة فهم عموم الجهمية كما أظن يعني مر معنا فيما تقدم. عموم الجهمية الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى وأنكروا أسمائه، ثم الطائفة الرابعة والأخيرة التي جاءت وهم الملاحدة والزنادقة من باطنية وفلاسفة، من باطنية وفلاسفة الذين مؤدى ما ذهبوا إليه هو إنكار الخالق سبحانه وتعالى، وهم هؤلاء هم الباطنية الملاحدة من نصيرية وإسماعيلية وعبيديين، وكذلك غلاة الفلاسفة المتقدمين. أما بعض الفلاسفة المتأخرين فقد أثبتوا بعض ما لم يثبته أولئك الزنادقة وأولئك الباطنية الذين عناهم المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات السابقة. السؤال يعني قل أحيانا أفعل بعض الطاعات لأن معي شخص يقتدي بي وأخشى لو لم أفعله كذا أن يتركه كبعض السنن الرواتب فما تقولون في فعلي هذا الأمر؟ أيها الأخ راجع إلى نيتك، إن كانت نيتك في فعل هذه الطاعات هو تقربا إلى الله عز وجل من أجل أن يقتدي بك هذا الذي معك، فأنت مأجور إن شاء الله على ذلك ولا تدخل في باب الرياء. فالأمر راجع إلى نية الشخص في فعله لتلك الطاعة، كان يفعلها لأجل مرأة فلان فقط لأجل يذكر أنه ذا عبادة وأنه ذا حرص على التزام بالسنة وغير ذلك، فهذا مدخل من مداخل الرياء نعوذ بالله. أما من أجل أن يقتدي بك في العبادة ويزداد تعبدا فهذا أمر مطلوب وهو نوع من أنواع التعبد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وسائر إخواننا المسلمين. كل موضوع الأسماء إن شاء الله سيكون له حديث خاص، وبهذا نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.